بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخف ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه النفيس، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في الرياء، أي في بيان حكمه وأنواعه وما جاء فيه من الوعيد والذم والتشديد ليحذره المؤمن ويتقيه. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان كتاب التوحيد في بيان حق الله عز وجل على عبيده بالعبودية وتوحيده وحده سبحانه دون ما شريك، ذكر رحمه الله لما ذكر باب الخوف من الشرك وما بعده، قال: وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من التراجم في بيان الأعمال التي تنافي إما أصل التوحيد فيكون صاحبه عندئذ مشركا، أو تنافي كماله الواجب إذا دخل صاحبه في دائرة الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر. والرياء منهما هو شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، كرياء المنافقين الذين لا يعبدون العبادات إلا مراءة للناس، فصلاتهم وحجهم وزكاتهم وجهادهم وعباداتهم رياء. قال الله جل وعلا في وصفهم: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي أن الرياء في أصل العبادة وفي منطلقها وفي تمامها، فهذا هو الشرك الذي ينافي أصل التوحيد وصاحبه مشرك خارج من الملة. وكل من تشبه بالمنافقين في هذا فحكمه حكمهم. النوع الثاني من الرياء رياء يسميه العلماء بالشرك الأصغر، وهذا له صور عديدة، منها أن يكون أصل العمل وأصل العبادة لله لكن يطرأ عليها الرياء. مثاله: يقوم يصلي لله، باعثه ونيته وقصده في الصلاة لله، في أثناء الصلاة يطرأ عليه الرياء بأن يسمع مدحا يمدح به، أو أنه يلتفت في هذه العبادة في أثنائها إلى الناس، أو ينظر إلى أصحابه وكانوا من طلاب العلم فيزين صلاته لأجل أن لا يعيب عليه فيكملها في سننها وفي خشوعها لئلا يتعرض لانتقادهم ومذمتهم، فهذا رياء طارئ على العبادة. أصل العبادة لله لكن طرأ عليها مراءة الناس، أيا كان هؤلاء الناس، إما يتقي مذمتهم أو يطلب مدحتهم وثناءهم. وهذا الرياء بهذه الصورة إذا دافعه صاحبه وجاهد نفسه به فهو على خير، وجهاده ودفعه لهذا الرياء إيمان وتوحيد. أما إذا استرسل مع الرياء حتى فرغ من العبادة، أي أن أصل العبادة لله عز وجل وأصل القربة لله ثم طرأ عليها الرياء كما ذكرنا، واستمر هذا الطرق إلى فراغ العبادة، فهذه مما اختلف فيها العلماء. وجمهور أهل العلم من السلف وأهل السنة رحمهم الله على أن هذا العمل يبطل بهذا الرياء الطارئ، ويصبح من الشرك الأصغر الذي هو من وسائل الشرك الأكبر، وهو ما حذره علينا النبي عليه الصلاة والسلام أشد من حذره علينا المسيح الدجال كما في الحديث. وهذا هو أصح الأقوال. وقيل وهو القول الثاني إنه يثاب بهذا العمل على قدر نيته، والأول هو الأصح. صورة أخرى أن العمل إذا كان مما يقصد به وجه الله، فقصد به وجه الله وقصد به غيره. مثاله قرأ القرآن حبا للقرآن وطلبا للوظيفة، زين صوته بالقراءة، تزين صوته بالقرآن وليجعله المأمومين يجعله المأمومون إماما لهم، يعني أنه جمع في العبادة بين النيتين، نية ما عند الله من الثواب والجزاء، وطلب به نية غير الله من مدح والثناء. وهذا ما يسمى بجمع القصدين في العبادة. فإذا كان هذا مقصودا للعمل من أوله، بمعنى أنه من أول العبادة يريد بها لله ولغيره إلى آخرها، فهذا يرجع إلى النوع الأول الذي هو رياء المنافقين، وصاحبه كافر، لأنه أشرك في القصد في نية العمل مع الله عز وجل. الشيخ رحمه الله من فقهه أتى بالدلائل الدالة على تحريم الرياء من الكتاب والسنة، فقال: وقول الله عز وجل، وهذه في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الله جل وعلا آمرا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في هذه السورة العظيمة التي حفظها وقراءة أولها وآخرها عصمة من الدجال، والتي من قرأها في جمعة كان له نورا إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، كما روي في أحاديث عديدة تتقوى ببعضها إلى مرتبة الاحتجاج. قل لهم يا محمد إنما أنا بشر مثلكم، وهذا دليل صريح على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بشر يحيا كحياتهم ويموت موتتهم. وهذا فيه رد على طوائف من المتصوفة، وخصوصا طائفة البريلوية المشتهرة في الهند والباكستان وأطراف من أفغانستان وسريلانكا ونواحيها وبنغلاديش، الذين يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بشرا وإنما هو نور، ولهذا لا يعامل معاملة البشر ولا يحكم له بماهية البشر. وهذا قول غلاة المتصوفة، وهو تكذيب لصريح القرآن الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر. بشر مثلكم، بماذا يتميز على الناس؟ بشيء واحد: يوحى إلي. وهذا الوحي هو مقتضى البعثة ومقتضى الرسالة، بهذا فاق النبي عليه الصلاة والسلام البشر بالرسالة التي هي اصطفاء واختيار، وهو أفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. ما الذي أوحاه الله إليه؟ أوحى الله إليه الوحي بتشريعاته وعقائده، وأعظم ما فيه أو خلاصة الوحي هو فيما جاء في هذه الآية: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا خلاصة وزبدة وجملة الوحي أنما إلهكم إله واحد، واحد في ذاته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، إذن لا بد أن يكون هو المتوحد في عبادته، فلا يعبد غيره. ولهذا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو ثوابه ويخاف من لقاء ربه أن يسرف على نفسه، من كان يرجو لقاء ربه، وهذا فيه الإيمان باليوم الآخر، واللقاء إثبات رؤية الإنسان لربه، رؤية المسلم لربه. ولهذا من كان يؤمن رؤية الله عز وجل في الآخرة فليلقى ربه بعمل صالح يسعده في ذلك الموقف العظيم ولا يشقيه أبدا، فليعمل عملا صالحا. كيف يكون هذا العمل صالحا؟ بأمرين: الأول بخلوه من الشرك، وأن يكون العمل مرادا به ومقصودا به غير الله. ولهذا قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الثاني أن يكون العمل موافقا لما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فيدخل بطريق الأولى في قوله ولا يشرك كل أنواع الشرك ومنها الرياء، لأنه قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأحد نكرة في هذا السياق، سياق النهي، فتعم كل أحد. ومن ذلك أن يكون مقصوده في العمل والقربة والطاعة أحدا غير الله أو أحدا مع الله، فإن كان أحدا مع الله فهذا الشرك، وإن كان أحدا غير الله في العبادة فكأنما صرف هذه العبادة أيا كانت لغير الله، مع أن الواجب ألا تصرف إلا لله وحده. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل، وهذا إثبات القول لله، والقول لله هو كلامه، فالله يتكلم، وكلام الله أنواع، منه الكلام نداء، ومنه الكلام نجاء. فالكلام بالنداء هو بالصوت العالي، والكلام نجاء بالصوت المنخفض، وهذا دليل لأهل السنة على أن كلام الله عز وجل بصوت كما أنه بحرف، وكلا النوعين ثبتا لموسى عليه الصلاة والسلام كما قال جل وعلا في آية سورة مريم: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فثبت له النداء لما أن قرب من النار، وثبت له النجاء، وكلاهما نوعان من أنواع الكلام. فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه لأن الله تكلم به. وقد ذكرنا سابقا الفروق بين القرآن وبين الحديث القدسي، أليس كذلك؟ ذكرنا هذا يا أخواني أو نسيته؟ ما هي الفروق بين القرآن وبين الحديث القدسي؟ واحد فعززنا بثان، ما في ثالث؟ تفضل. نعم، والقدسي منزل حرفيا كذلك. القرآن والحديث القدسي كلاهما لفظه ومعناه من الله، كلاهما، هذا هو الصحيح. نعم، القرآن محفوظ فلا يزاد فيه ولا ينقص، الحديث القدسي ليس كذلك. القرآن معجز بلفظه متعبد بتلاوته، الحديث القدسي غير معجز بلفظه، والتعبد إنما بفهمه وحفظه والعمل به. نعم، الحديث القدسي لا يتعبد به في الصلاة، والقرآن يتعبد به في الصلاة. نعم، القرآن لا يمسه إلا المطهرون، ولا يقرأه من به جنابة وطئ أو إنزال أو جماع، أم حديث القدسي فإنه يقرأه كذلك. القرآن معجز بلفظه، حديث القدسي معجز بمعناه، ولهذا يتحدى الناس أن يأتوا مثل القرآن. يتفقان في ماذا؟ يتفق القرآن مع حديث القدسي في أن كلاهما، في أن كليهما من الله عز وجل لفظا ومعنى. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي مستغني أن يشرك معي أحد. الشركاء كثيرون في الدنيا، في البيع، في الشراء، في التجارات، في الأملاك، لكن ربي جل وعلا متنزه لكمال غناه عن أن يكون له شريك. وهذا خبر خرج مخرج الوعيد، خرج مخرج الوعيد عن الشرك، فالله لا يقبل أن يكون معه شريكا. ولهذا قال: من عمل عملا، أي عمل؟ لأن عملا نكرة في سياق إيش؟ الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم كل عمل من ألفاظ العموم. من عمل عملا أشرك معي، والمتحدث متكلم هو ربي جل وعلا، معي فيه غيري، أيا كان هذا الغير، تركته وشركه. وهذا من معاني استغناء الله جل وعلا عن الشريك، وكذلك من لوازمه أن يستغني عن عمل هذا الذي أشرك مع الله غيره، فدخل فيه الرياء بأنواعه، أن يقصد بالعمل غير الله من أوله، أو يجمع في العمل بين قصده لله وقصده لغيره من أوله. وقد رجحنا أنهما، أن هاتين الصورتين في حكمهما أنهما شرك أكبر، أو أن يبدأ العمل لله ثم يطرأ عليه الشرك، وعندئذ يطرأ عليه الرياء، والصحيح أن هذا شرك أصغر. فالرياء نوع من أنواع الشرك في أصغره وفي أكبره. وقد مر أن الرياء رياء محض خالص، وهو رياء المنافقين. ومن أشركوا مع الله عز وجل إما بقصد العمل لغير الله، أو أنهم من أصل العمل أرادوا به أن يكون لله أو لغيره، ويكون العمل لله ويشاركه، أن يطرأ عليه نية الرياء. والرياء هو أن يطلب مراءة الناس بالعمل، أن يطلب رؤيتهم ينظرون إليه، أو تسميعهم له، أو ثناءهم عليه، أو مدحتهم إياه، فيكون هذا مقصود له في قلبه. وهذا غير يا أخواني من يعمل العبادة لله متمحضا في خلاصه له لله، خلاصه العبادة لله، ثم يحب هذه الحسنة، أو يسمع مدحا من الناس بعدها من غير طروء القصد بالعبادة رياء الناس، فيزداد فرحا بهذا المدح. إذن المدح عندنا له جهتان: يعمل العمل لأجل المدح فهذا رياء، إما أكبر أو أصغر، ويأتي المدح بعد العمل فيفرح به، وهذا ليس برياء. إذن المدار وشو في أي شيء؟ المدار كله على ما يقوم في قصده وفي نيته وقلبه، فهذا هو المحك الذي يجب أن يراعيه المسلم وينتبه له ويجرده، بل ويحققه لله وحده لا شريك له. ثم ذكر حديثا رواه الإمام أحمد، وهو حديث عظيم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة. وهذا الحديث له قصة، والعلماء يعنون بأسباب تسمى أسباب ورود الحديث، هي كأسباب نزول الحديث، كأسباب نزول القرآن. ومعرفة أسباب ورود الحديث معينة ومحققة لفهمه وإدراكه على أصوله، كما أن فهم أسباب نزول الآية معينة للمسلم على فهم مراد الله من هذه الآيات. سبب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه يوما وهم يتحدثون عن ماذا؟ عن النساء كذا؟ أبدا، وإنما كانوا يتحدثون عن الدجال. وهكذا الصحابة حديثهم وشغلهم عما يهمهم في دينهم، إما عن الساعة، إما عن الدجال، إما عن العلامات، هذا حديثهم رضي الله عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم، وكان حديثهم عن الدجال حديث الخائف المشفق على دينه وعقيدته وإيمانه، لا حديث المهول للدجال بذاته. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي، بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. وهذا الحديث رواه أحمد ورواه الطبراني ورواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عليهم قال: إياكم وشرك السرائر، ألا أخبركم بما هو أخوفني عليكم؟ قال: وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. وهذا الشرك هو الذي خافه على الناس عليه الصلاة والسلام أشد من مخافته عليهم المسيح الدجال. لماذا؟ مع أن الدجال شر غائب ينتظر، والساعة أدهى وأمر وأعظم فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة. ما من نبي إلا وأنذره قومه، أنذره نوح قومه، وأنذره موسى قومه، وكان أشدهم إنذارا وتحذيرا نبيكم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك خاف الدجال عليهم أشد من مخافته، خاف الشرك الأصغر على الناس وعلى أمته أشد من مخافته الدجال. لماذا؟ مع أن الدجال فتنته كفر أكبر، والشرك الأصغر صاحبه تحت دائرة الإيمان لما يخرج منها بعد، ولكن قد يستطيل ويستمر مع هذا الرياء والشرك الخفي إلى أن يوصله إلى الشرك الأكبر. لكن لماذا خاف علينا ذلك عليه الصلاة والسلام؟ ها، أيهما أعظم فتنة، الدجال أم الشرك الخفي؟ الشرك الخفي. لماذا؟ لماذا كان خوفه علينا أعظم من الدجال مع أن الدجال كفر أكبر؟ تفضل. الدجال له علامات، والشرك الخفي له علامات. الدجال يا أخواني، تفضل، من هو؟ لكن تحس به، أنت ما تراها بعينك لكن تحس بها هنا، والإحساس أبلغ من رؤية العين. والله من واحد إلى واحد يشوف ولا نفعه شوفه، ولكن إحساسه أقوى في إيش؟ في دل قلبه وإقناعه. السبب يا أخواني أن النبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا الدجال، خاف علينا الشرك الخفي أعظم من مخافته الدجال بقوله أخوف، وهو أفعل تفضيل لأمرين. الأمر الأول أن الدجال لا يطلع على جميع الناس، وإنما يدركه من يخرج عليهم في آخر الزمان، يعني من مات قبل خروج الدجال فهو سالم بإذن الله من فتنته. أما الشرك الخفي فإنه لا يسلم منه إلا من سلمه الله، فهو يسري في النفوس من أول الزمان إلى آخره، وبالتالي ضحايا الشرك الخفي وقتلاه أعظم من ضحايا وقتل الدجال. السبب الثاني لخفاء الشرك الخفي، خفاؤه في الصدور، فلا يعلم عليه فلا يعلم به إلا العامل بنفسه وربه من قبله ومن بعده. أما الدجال فإذا ظهر بعلاماته عرفه الناس، لكن النجاء منه فرع آخر غير فرع العلم به. إذن الشرك الخفي ما يكون مما يكن في نفسك لا يعلمه إلا ربك، فقد تعمل العمل في صورته أنت موحد لكنك أردت به غير الله، وهذا المراد لا يعلم به إلا الله. قد يظهر هذا المراد بآثاره وعلاماته كما كان في شأن المنافقين، فإنهم لا يصلون إلا رياء، ولهذا يغيبون عن صلاتي العشاء والفجر، لأنهم إذا فقدوا لم يفقدوا فيها. هذا هو موجب خوفه عليه عليه الصلاة والسلام. الشرك الخفي علينا أعظم من الرياء، أعظم من الدجال، لأنه يسري في النفوس ويدخل فيها كسريان الشعاع، قد لا يحس به وقد لا يلقى له بال وقد لا يهتم الإنسان به، ثم يرديه في مرادي هذه الخفية. ولهذا سماه الشرك الخفي. فالشرك الخفي نوع من أنواع الشرك الظاهر وشرك المقاصد، وهو شرك السرائر، لكنه في الرياء بنوعيه الأكبر والأصغر كما فصلنا. ولهذا في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الناس قال: إياكم وشرك السرائر. قال: وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. مثله عليه الصلاة والسلام بمثال ظاهر، لأن الصلاة تتكرر ففرائضها خمس ونوافلها كثيرة، ويتكرر فيها هذا الرياء ويرد عليها أعظم من وروده في سائر العبادات. الذكر يرد عليه الرياء والزكاة والحج، لكن لما كانت الصلاة عبادة متكررة في نوافلها وفرائضها في اليوم والليلة مرة كثيرة، كان طروء الرياء عليها والحالة هذه أكثر، سيما والصلاة مشهودة يشهدها الناس في الجماعة. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي؟ وتقديم على الجار والمجر عليكم عندي يفيد الاختصاص من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. إذن الشرك الخفي يراد به الرياء، وسمي خفيا لأنه شرك السرائر والمقاصد والقلوب والنيات، لا يعلمه إلا رب البريات سبحانه، كما يعلمه من تحقق منه هذا الرياء. ثم ذكر صورته عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وهنا قاعدة في هذا الجانب في هذا الباب، أن العمل بالقرب لأجل الناس رياء، يعمل عبادة لأجل الناس يمدحونه يثنون عليه يكافئونه رياء، وترك العمل لأجل الناس رياء، ترك عبادة لأجل الناس هذا من الرياء. مثاله يقول: الله ما أنا مصلي مع الجماعة أخاف يمدحوني الناس على صلاتي، ما أنا بحاضر مجالس العلم لئلا أمدح. ترك العبادة لأجل الناس رياء، وترك المعصية لأجل الناس رياء. لا يزني لئلا يذم، لا يشرب الخمر لئلا يعاب. إذن العمل من عمل العبادة فعلا أو تركا من أجل الناس رياء، وتركها من أجل الناس رياء، ويرد فيه الرياءين: الرياء الأكبر والرياء الأصغر، نعوذ بالله منه، ونسأله سبحانه أن يعيدنا وإياكم منه عيادا عظيما. وهذا التفصيل في كونه شرك أصغر أو شرك خفي لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، رواه الطبراني وابن جرير وابن أبي الدنيا. والمراد به يسير الرياء الطارئ على العبادة، وليس كل الرياء كانوا يعدونه شركا أصغر جمعا بين النصوص، لأن الله وصف المنافقين بأنهم إيش؟ بأنهم يراؤون الناس ويذكرون الله إلا قليلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الكهف. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشاهد: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فدخل فيها الرياء بنوعيه، لأنه نوع من أنواع الشرك، المنافي لأصل التوحيد في الأكبر أو المنافي لكماله الواجب في الأصغر. نعم. الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. نعم، وهو أمر عظيم وجليل، ويجب الانتباه له والحذر منه، أن العمل مهما كان صالحا يرد إذا دخله شيء لغير الله، وهذا يوجب من المسلم أن يحذر من الشرك الأصغر، ومنه الرياء وهو الشرك الخفي، يحذره حذرا عظيما. وما من مسلم يحذر الشرك الأصغر إلا دفعه هذا الحذر إلى اتقاء الشرك الأكبر. ومن تهاون في الشرك الأصغر ومنه يسير الرياء أفضى به ذلك، ولا بد إلى أن يقع في حمى الشرك الأكبر. نعم. الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. نعم، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا هو السبب الموجب لتحريم الشرك علينا، أن الله مستغني عن أن يشرك معه غيره، ولهذا من أشرك مع الله تركه الله وشركه. وفي الحديث أن المرائين إذا قدموا يوم القيامة على الله قال جل وعلا: اذهبوا فخذوا جزاء أعمالكم وثوابها، خذوا جزاء أعمالكم وثوابها ممن كنتم تراؤونهم في الدنيا، يعني ممن عملتم لهم. لماذا؟ لأن الله مستغن عن هذا الشرك، تارك له ولصاحبه، والعياذ بالله. نعم. الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. أنا أغنى الشركاء، وأغنى أفعل تفضيل، ولكن لا مفهوم له أنه يقبل الشريك، ولكنه مستغن عن كل شريك سبحانه. نعم. الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. وقد خافه علينا لأنه شفوق رحيم بهذه الأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه الصلاة والسلام. ومن كمال هذه الشفقة والرحمة نصحه لهذه الأمة وبيانه لها الشر، ومن الشر ما يخاف منه لكثرة وقوعه وسريانه في النفوس وأن لا يبالي به الناس. لو لم يقل ذلك هل يكون قصر عليه الصلاة والسلام في البيان؟ أبدا وحاشاه وكلا، وإنما هذا من كمال شفقته ومن عظيم خوفه وإحسانه لأمته، أنه بين لهم أعظم ما يخافه عليهم حتى من المسيح الدجال، لأن هذا المخوف منه هو الشرك الخفي يسري في النفوس وقد لا يلقى له البال اللائق به. نعم. الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. السادسة: أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. هذا مما يدل على بيان هذا النوع من كمال شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة وخوفهم عليها الرياء، أن بين لهم المخوف منه ثم وضحه بأوضح مثال. وقلت لكم يا أيها الإخوة أن الإنسان إذا أحب العمل الصالح وأحب أن يثنى عليه العمل الصالح، فهذه المحبة أم تكون بعد العمل لا من جهة الرياء، فهذا أمر ممدوح. أما إذا كان في أثناء العمل يعمله ليثنى عليه فهذا هو الرياء، شرك السرائر، إما في أن يكون في أول العبادة إلى آخرها وهو الرياء المتمحض الشرك الأكبر، أو في أثنائها. يؤيده ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يحب العمل من الخير يحمده الناس عليه، أي أنه إذا عمل هذا العمل فسمع مدح الناس بعد فراغه منه ولم يقصده لهم فرح بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. وفي الحديث: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. تسره حسنته يعني الطاعة تسره، وتسوءه المعصية، هذا المؤمن، لا أنه يعمل لأجل أن يمدح عند الناس أو يذم عندهم. نعم. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الباب باب عظيم، ومن فقه الشيخ ودقة لحظه أن أردفه بباب ما جاء في الرياء، فإن من الرياء أن يريد الإنسان بعمله الدنيا مناصبها، زينتها، مدحتها، يعني أن يلتفت إلى العاجلة ويترك الباقية، يلتفت إلى الدنيا ويغفل عن الآخرة، وهذا أكثر أنواع الرياء وقوعا وظهورا وتلمسا عند أهله وطلبا له. ولهذا لما ذكر في الباب السابق ما جاء في الرياء من جهة الوعيد والزجر والتهديد وبيان أنواع أردفه بهذا الباب الدال عليها المؤكد له المبين لأعظم أنواعه. فقال: باب من الشرك، أي من الرياء، أن يريد الإنسان بعمله الدنيا. ويسمى هذا الباب بباب الشرك في الإرادات، يعني في المقاصد والنيات، لأن الإرادة عمل ماذا؟ عمل القلب. الإرادة أن يتحرك القلب بشيء ليفعله أو لا يفعله، ليطلبه أو لا ليطلبه، هذه الإرادة. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. والصحابة رضي الله عنهم الذين وقع فيهم التنزيل وحصل منهم وعليهم هذا التخويف كانوا أشد حذرا من الرياء. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في بيان صلاة الجماعة التي هي فارق ما بين الرياء ما بين المؤمنين والمنافقين: ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني ما يقدر يمشي، يد على رجل ويد الأخرى على رجل آخر، يهادى بين الرجل حتى يقام في الصف، ولقد كنا نرى أنه ما يتخلف عنها، أي الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، لأنهم كانوا يخافون الرياء كله والنفاق كله، أصغره وأكبره، فإن من خاف الأصغر كان خوفه من الأكبر من باب أولى. وهكذا كانوا رضي الله عنهم يخافون النفاق كله بنوعيه، الأكبر والأصغر، ويخافون الرياء كله مع ما هم فيه من الإخلاص والتوحيد والإيمان والصدق مع الله عز وجل والعمل الصالح. ولهذا خذوا قاعدة: كلما قوي الإيمان في الشخص في الإنسان، كلما قوي التوحيد، كلما كان خوفه مما يضاد الإيمان والتوحيد أعظم. يعني كلما قوي الإيمان والتوحيد كلما قوي الخوف من الرياء، وبالتالي كلما خف الإيمان خف الخوف من أين؟ من الرياء. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، والمراد بالعمل هنا مما يبتغى به وجه الله، أن يطلب من العمل مما يبتغى به وجه الله، يعني القرب، العبادات في الفعول أو في التروك. قال: وقول الله عز وجل في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. وهذا من عطفه الخاص على العام، فإن الزينة خاص من الدنيا، فعطف الخاص وهي الزينة على العام وهي الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من زينتها المال، من زينتها الرياء والسمعة والمدحة والثناء، من زينتها المناصب، من زينتها الشرف، من زينتها الجاه، من زينتها الفرح العاجل في الدنيا، همه بس يوسع صدره في الدنيا بحلال أو بحرام. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني من كان هذا مراده ونيته وقصده، فالله يحقق له ما أراده من الزينة والدنيا. ولهذا الدنيا ما هي بغبيطة يا أخوان. أسعد الناس في الدنيا من هم؟ الكفار، أليس كذلك؟ يليهم من؟ الفجار، هم أسعد الناس في الدنيا. ولهذا في الحديث: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، وأعظم الدين توحيد رب العالمين. وهم فيها لا يبخسون، أي لا يبخسون ما أرادوا وما قصدوا من مرادهم الدنيا وزينتها. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم رغبوا في العاجل وتركوا الآجل، رغبوا في الفاني وتركوا الباقي، رغبوا في الدنيا وتركوا ضرتها وهي الآخرة. في الحديث: الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لماذا؟ لأنهم رغبوا في أعمال مما يبتغى بها وجه الله، فأرادوا بها حظا من الدنيا، كما سيأتي في تفسيره في حديث أبي هريرة. وحبط ما صنعوا فيها. ما معنى حبط؟ الحبط في اللغة يا أخواني هو الانتفاخ، ولهذا يقال حبط البعير أو حبطت الناقة إذا انتفخت، أكلت في الربيع حتى انتفخت ولم تثلط، أي لم تخرج ما أكلت من جوفها. فالحبط هو الانتفاخ. وحبط ما صنعوا فيها، يعني أن عملهم في الدنيا أنتج لهم حبوطا، انتفاخ واستكثار وتزيد لا ينفعهم، وباطل ما كانوا يعملون. لماذا بطل عملهم؟ والعمل هنا يشمل عمل القلب في المرادات والنيات والمقاصد، ويشمل عمل الجوارح في العبادات والطاعات والقرب وفيما يترك من المنهيات. بطل لأنه لم يرد به وجه الله، لم يحقق فيه توحيد الله، هذا الأصل العظيم الذي نحن في حاجته دوما. وهذا له صور، من صوره يا أخواني أن يطلب الإنسان العلم، والعلم في أصله عبادة، علم الدين وعلم الدنيا يكون عبادة بالنية، ولا يكون عبادة بعدم النية، وإنما هو من أعمال الدنيا كالبناء. إذن العمل المراد به العمل الذي يبتغى به وجه الله، هو الذي فيه الوعد والوعيد. فمن طلب العلم لأجل الدنيا كوظيفة، ما طلب العلم إلا حتى يحصل العلم، حتى يحصل شهادة لينال بها وظيفة، فهذا ممن أراد الدنيا وزينتها. فتش نفسك يا أيها المسلم، يا طالب العلم، هل أنت سالم؟ لتعلموا عظيم تحقيق التوحيد في القلوب، ولا سيما في توحيد المرادات والمقاصد والنيات. فإن كان مرادك من العلم الشهادة لتنال بها الدنيا، تمحض ذلك، فهذا من العمل الذي توفى له في الدنيا مرادك، وليس لك في الآخرة منه نصيب. مثلها أيضا من حج لأجل المال، ما حج نيابة إلا لأجل 6000 أو 5000 أو 4 أو 3 أو أكثر، ما أراد القربة وإنما مراده الدنيا، ما جاهد إلا لينال الغنيمة أو ليمدح بالشجاعة والفروسية، ما تعلم العلم إلا ليشار إليه بالبنان أنه عالم وعلامه محقق وفهامه ويحفظ المسائل وأقوال العلماء وإلى آخره، ما قرأ القرآن إلا ليقال قارئ. ومصداقه في الحديث أن أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار 3، رجل تعلم العلم ليقال عالم وقد قيل، إذن نال مراده ووفي جزاءه في الدنيا ولم يبخس، ورجل قرأ القرآن ليقال قارئ وقد قيل فناله مراده، ورجل أنفق ليقال منفق باذل كريم سخي اليد وقد قيل، ورجل جاهد ليقال شجاع وفارس وقد قيل، فنالهم ما أرادوا من الجزاء ولم يبخسوا عنه في الدنيا شيئا، فتسعر بهم النار. ولهذا قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، لأن هؤلاء أول من تسعر بهم النار في الأولية. وقوله تعالى نوفي، أي نوفر لهم هذا الثواب ونعطيهم إياه. والزينة تطلق على الزينة المرادة والزينة المذمومة، قال الله جل وعلا في الزينة غير المذمومة الخيرة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهي زينة، فمن وظفها في الطاعة فهي له خير، ومن وظفها في غير ذلك فهي له شر. فيدخل في الآية من عمل عملا يراد به وجه الله أراد به الدنيا، ويدخل فيه الرياء بنوعيه الأكبر والأصغر. والعلماء رحمهم الله يذكرون في هذا أنواع، فمن الأنواع التي يذكرونها أن يعمل الإنسان أعمالا صالحة يريد بها مالا، في وظيفة في رتبة، ما تعلم العلم إلا لينال القضاء حتى يأخذ هذه الوظيفة في القضاء، فنال أراد مالا، أو حج أراد بهذا الحج ماذا المال، وهذا معدود عندهم من الشرك الأصغر. من المراد في هذه الآية أيضا أن يعمل بطاعة الله مخلصا لله في حج أو علم، لكنه على عمل يكفره هذا العمل، يخرجه من الملة، كاليهود والنصارى، منهم من هو مخلص لم يشرك، لكنه على عمل وعبادة منسوخة مبدلة لا يقبلها الله منه، هذا مراد آخر في هذه الآية. مراد ثالث في هذه الآية أيها الإخوة، وهو ما يعمله الناس في أكثرهم من الأعمال الصالحة من صدقة وإحسان وصلاة وحج وبر، لكنه لا يريد من هذا ثواب الله في الآخرة، وإنما يريد أن يجازيه الله جل وعلا في الدنيا، فيصلي ليحفظ الله ماله ونفسه، يتصدق فقط لماذا؟ ليحفظ في نفسه، لا يريد من ذلك ثواب الله، وهذا ليس له إلا ما قصد، ليس له من ذلك إلا ما قصد. فإن كانت العبادة رتب الله عليها ثواب الدنيا ثواب الآخرة، فأراد أحدهما ليس له إلا ما أراد، من ذلك الصدقة، ففي الحديث: داووا مرضاكم بماذا؟ بالصدقة. ما تصدق ما في نيته وقصده في الصدقة إلا أن يشفى مريضه، نقول له هذا المراد، لكن هل لهذه الصدقة أجر عند الله يوم القيامة؟ لا. أما إن نوى الأمرين، نوى العبادة والقربة مع عاجل ما جعله الله عز وجل في هذه العبادة، فإنه ينال الأمرين. إذن العبرة بمرادة النفس. النوع الرابع وهو أقبحها وأشنعها وهو الذي ذكره مجاهد بن جبر في تفسير هذه الآية، أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس ومدح الناس وثناء الناس، هذا مراده في العبادة، وهذا هو الشرك الأكبر إذا كان في أصل العبادة وفي استدامتها. وقد يناله الشرك الأصغر إذا كان طارئا على العبادة واسترسل معها، كما قلنا في التفصيل في الباب السابق. قال الله جل وعلا في التفريق ما بين عمل الدنيا وعمل الآخرة في آية الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. العاجلة يعني الدنيا، وهذه مفسرة لآية هود. قال: وفي الصحيح، يعني في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. لاحظوا، دعا أخبر أنهم تعسوا، وهذا خبر بمعنى الدعاء، ودعاء بمعنى الذم، يذمهم عليه الصلاة والسلام. تعس خبر بمعنى الدعاء عليهم بالتعاسة. عبد الدينار، والدينار الذهب، وعبد الدرهم، والدرهم الفضة، يعني ما همه إلا الدراهم والدنانير، يعني عبادة الأموال. تعس عبد الخميصة، والخميصة ماذا؟ الثوب، وقيل الغطاء. والخميلة الفراش، يعني همه فقط منصب أو زينة من الدنيا، ما شاهده إن أعطي رضي، إن أعطي من الدنيا فهو راضي، وإن لم يعطى أي منع فهو ساخط. إذن ولاؤه على ماذا؟ على الدنيا، وبراءته على الدنيا، حبه على الدنيا، وبغضه لأجل الدنيا. مرتزق ليس عنده دين يحمله على الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والأخذ لله والمنع لله والإعطاء لله والترك لله، وإنما هو لأجل الدنيا. إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، يعني هذا مدار حبه وبغضه وولائه وعداوته. ثم كرر الدعاء عليه تأكيدا لهذا القبح: تعس وانتكس، تعس وانتكس، وإذا شيك أصابته شوكة فلا انتقش. يدعو عليه عليه الصلاة والسلام حتى لو أن شوكة أصابته أنه لا ينقشها منه. وهذا يكون يا أيها الإخوة إذا فسد الزمان بفساد أهله، فيصبح الناس لا يتعارفون ولا يتعاونون ولا يتباغضون ولا يتحابون إلا لأجل الدنيا، فهؤلاء يستحقون هذه الإهانة. وقد مر علينا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: من أحب لله وأعطى لله ومنع لله وأخذ لله ووالى لله وعاد لله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس لأجل الدنيا. المؤمن يا أيها الإخوة الموحد إذا أعطي من الدنيا شكر، شكر ربه أولا لأنه هو المولي بهذه النعم والمنعم بها، ثم شكر ثانيا من تسبب بهذه النعمة، فشكر الثاني من شكر الله، للحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فهو يشكر شكار عند النعم لله أولا وللناس أو من تسبب بهذه النعم ثانيا، وهو يعترف أن المنعم بها هو الله. وإن لم يعطى من الدنيا لم يسخط ولم يجزع إذا كان هذا بغير تقصيره، وإنما يرجع ذلك إلى محض القضاء والقدر، كما مر معنا في باب الصبر على أقدار الله. ومن كان للدنيا عبدا لا يكون لله عبدا. قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له، حنا خلقنا لرق وهو رقنا لله، عبودية لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. من لم يكن لله عبدا حقيقة صار لغير الله عبدا، إما للأشياء الظاهرة أحجار أشجار شموس أولياء ملائكة صالحين مراقد عتبات مقدسات، أو صار عبدا لمن؟ للأشياء الخفية كنفسه وهواه كالجن كخوف السر كالرياء. إذا من خلي قلبه من عبودية الله وتوحيده بلي بعبودية غير الله عز وجل والرق له. وسماهم عبيدا لأنهم يعملون لها ولأجلها، للدرهم والدينار، للخميصة والخميلة، وهذه عبودية شرك. ويظهر ذلك إذا قدم حبه للدنيا على عبودية الله عز وجل. فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبدا للدرهم والدينار والقميصة والقطيفة، وهذا دعاء بلفظ الخبر عليه. ولهذا المال يا أخواني شأنه شأن خطير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر ما جاءك من هذا المال من غير طلب ولا إشراف نفس فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. الله المستعان. قال: طوبى لعبد. وطوبى قيل هي الجنة، وقيل إنها شجرة عظيمة في الجنة يسير فيها الراكب 100 سنة لا يقطعها. طوبى لعبد، لاحظها هنا عبد مقطوع عن الإضافة، وطوبى من باب الدعاء أن يطيب فيها. ولهذا لما سأل أبو سعيد رضي الله عنه هو أو غيره، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما طوبى؟ قال عليه الصلاة والسلام: طوبى شجرة في الجنة طولها 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. رواه الإمام أحمد ورواه ابن وهب. طوبى لعبد، هذا في براعة تشريعه عليه الصلاة والسلام وبيانه ودله، فإنه لما ذكر ما يخاف علينا من الشرك الخفي ذكر أشهر أنواعه، ولما ذكرها هنا الدعاء على هؤلاء بلفظ الخبر: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة وهي القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، ذكر حال المؤمن. طوبى لعبد، ثم ذكر مثالا يبين حسن مراده وقصده ونيته التي أراد بها الله عز وجل. فإن أناله وجاءه من الدنيا من ذلك منصبا أو مالا أو جاها أو مدحة ما قصدها ابتداء وإنما جاءت تبعا، فهذا هي عاجل بشرى المؤمن وهو خير على خير. ذكرها في الجهاد في سبيل الله الذي يقع فيه هذا المراد الحسن والمراد السيء. طوبى لعبد آخذ عنان فرسي، آخذا طوبى لعبد أخذ أو آخذ بعنان فرسه، والعنان ما يكون من اللجام على الدابة التي يقودها فتسرع أو تبطئ أو تأخذ يمين أو تأخذ شمال أو تقف، بعنان فرسه في سبيل الله، يعني مجاهد في سبيل الله. أشعث رأسه، من أين الشعث؟ ما عنده وقت يصلح رأسه، قابل المنظرة كدكد رأسه بالاستشوار والدهون وغيره، لأنه مشغول بما هو أعظم بالعبادة. وأشعث رأسه بماذا؟ بالغبار، أيضا غبار في سبيل الله. مغبرة قدماه في سبيل الله، يعني في الجهاد، ويدخل فيه كل سعي لعبادة وطاعة. فإن الحاج إذا أقبل على عرفة وش حالته؟ تفث، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، وإحرامه إيش؟ متسخ، لأنه منشغل بالعبادة. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أو كان في الساقة كان في الساقة، يعني في أي موضع في أي منصب في الجيش هو يعمل، لا يقول: لا والله أنا ما يليق بهذا المكان، ما تليق بهذه الوظيفة، ما يليق بهذه المنزلة، وإنما لما كان عمله لله يريد به ما عند الله في أي شيء وفي أي مكان ولي هذا العمل فهو فرح قرير العين بذلك راض به، لأن ثوابه يرجوه من الله لا من الناس. وهذا يفسر معنى الآية، وإن كان في الساقة كان في الساقة، ساقة الجيش اللي يسمونه إيش؟ المشاة، يعني إما يكون في الحراسة أو في الساقة، أيهما أدعى للاستبسال والاستشهاد؟ من كان في الساقة، يعني في أي عمل في سبيل الله ويقبل به، لأنه يرجو ثواب الله لا ثواب الناس، يرجو لقاء الله لا درجات الناس. إن استأذن من صفاته لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يعني أنه ليس بذي قيمة ظاهرة عند الناس، وإنما هو خفي. ولهذا أحب المؤمن إلى الله المؤمن التقي الخفي، ولهذا في غير ما آية وبشر المخبتين، والمخبت من عباد الله من هو إلى التواضع والخفاء أقرب منه إلى الظهور والإعلان، آمن وعمل صالحا وأخبت إلى ربه. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، أي ليس بذي قيمة عند الناس، وله عند الله عز وجل أعلى مقام. ويشهد لهذا الحديث رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، أي الناس يحتقرونه ما يرون شيء، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لعظيم إيمانه ومنزلته وقدره عند ربه جل وعلا. منهم البراء بن مالك يقوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر لا يجتمع غبار في سبيل الله مع دخان جهنم في قلب مؤمن أبدا، لأن العمل مرده إلى القصد والنية والإرادة. ولهذا جاء في وصف الحجيج، وإن كان الحديث فيه ضعف، أنه جاء في تفسير قول الله جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أنهم يأتون شعث غبر من كل فج عميق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان شأنه في حجه هذا، أنه أشعث رأسه حتى ألقى تفته، متى؟ لما فرغ من وقوفه بعرفة، لما كان واقفا عليه الصلاة والسلام في المزدلفة في حديث السنن، جاءه عروة بن المضرس الطائي فقال يا رسول الله جئتك من جبل طي، فما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه. جبل طي حائل، يعني أجا وسلمى، يقال جبل طي ويقال جبلي طي، جبلي أجا وسلمى، وإذا قيل جبل بالإفراد المراد به أجا، ودخل فيه سلمى بالتغليب. فما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه. كم بين حائل ومكة؟ حول 900 كيلو. فهل لي من حج؟ قال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه في جمع صلاة الفجر ووقف قبل ذلك بعرفة بليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وقضى تفثه يعني أذن له بعد ذلك بعد الرمي بماذا؟ بأن يحلق رأسه وأن يغتسل ويتطيب. وفي الحديث فضل الحراسة، فإن الحراسة جاءت فيها أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وجاء في فضل الحراسة فضل الرباط، أنه رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، والرباط هو الحراسة. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. إرادة الإنسان بعمل الدنيا بعمل الآخرة، أي مما يراد به الثواب الأخروي. أما عمل الدنيا المحض كبناء وزراعة وتجارة، فإن هذا إذا أراد بها عمل الدنيا وحدها لا يقدح في إيمانه، لكن يعظم إيمانه إذا أراد الدنيا والآخرة، استعان بهذه الدنيا على الآخرة. أما العمل الذي يكون فيه الشرك الأصغر الأكبر العمل الدنيوي المتوحظ للدنيا لا لأخذ فيها نصيب من العبادات والأوامر والنواهي. نعم. الثانية تفسير آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة: من سماه بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، إذا تمحض مراده بهذه الطاعات والقرب أن ينال منها المال في الدنيا أو الجاه أو الشرف أو أمرا من مرادات الدنيا. نعم. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. يعني ما معنى أن يكون عبدا للدرهم والدينار؟ معنى ذلك أنه إن أعطي من الدنيا رضي وإن لم يعطى يسخط ويجزع ويغضب. إذن رضاه وعدم رضاه لأجل الدنيا فقط، متمحض لذلك. الخامسة قوله: تعس وانتكس، دعاء عليه بالتعاسة وهي ضد السعادة والانتكاسة، ودعاء عليه بالانتكاسة وهي ضد إيش؟ الاستقامة والاستمرار، فإن الاستقامة ضدها الانتكاسة، فنكص على عقبيه. نعم. السادسة قوله: وإذا شيك فلا انتقش، دعا عليه بأنه لو أصابته الشوكة لا ينتقش منها لأنه تجرد في مراده للدنيا ومالها وزخرفها وشرفها فقط. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، الذي مراده بالعمل لله، وأعظم ثناء عليه أنه موحد له طوبى. وفي هذا يا أخواني أن العبرة ليست بصورة الأعمال، وإنما العبرة بحقيقتها وما يقوم بها في القلب. إذن ليس العبرة بكثرة الطاعات، وإنما العبرة بما هي عليه الطاعة. فالعبرة بالنية والمقصد والإرادة التي هي مدار صحة العمل وقبولها ومدار تكميلها عند الله وتنقيصها، كله ما يقوم في القلب. وهذا معنى أن نية المؤمن تبلغ ما لا يبلغ عمله. وفيه أيضا في الحديث الفرق بين من يعمل لله ومن يعمل لغير الله. فالذي يعمل لغير الله إذا منع من الدنيا يغضب ويجزع ويسخط، والذي يعمل لله ما يهمه جاءت الدنيا ولا ذهبت. وهذا مقام عظيم يجب على أهل التوحيد والإيمان أن يلاحظوه في مقامات الإحسان ومقامات الإخلاص فيترقوا فيه، فلا ينحط بالدنيا، وإنما تكون قلوبهم وآمالهم معلقة بثواب الله في الآخرة. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. الله يعيننا وإياكم يا أخواني على تحقيق ذلك في قلوبنا لنصل إلى المقامات العظيمة والعالية من مقامات الإحسان والتوحيد. هذا هو الشأن. أما الدنيا والله ما فيها مغنم، من أعطي منها مليون كمن أعطي مليار. العبرة فيما سيجعله فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانية، ولو كان له واديان لابتغى ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. والله المستعان.